فضيلة الشيخ تبارك الله، ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الطريقة من قوة الدعوة؟ ترسم أبواب النار على ورقة والنار تلتهب فيها بتشكيل الناس. هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب، هذا لا يجوز. ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملوا الرسومات ويعملوا الأبواب ويعملوا، يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة، إلا شيء تشوف أبواب مرسومة ولها تشوفه على الرقع، يعني ذيك البلادة إلى هاي حد. ما يكفيك كلام الله سبحانه وتعالى، الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات كتلة؟ هذه حقيقة تكلفات ما أنزل الله لها من سلطان، ولا تجوز خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة، صور النار، الجنة بهنات الحكوم والنار بهنات يبكون بهم سلاسل، هو رأى النار ورأى الجنة، نسأل الله العافية. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.